إن شاء الله في درسنا هذه الليلة سنكتفي بالأصول، وسيكون اللقاء في اللقاء الأول فقط، لا أستطيع الليلة إعطاء اللقاء الثاني، ويعني سنضغط درس الأصول في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، ونختم المرحلة الأولى بعون الله وقوته وتوفيقه الجمعة. كما تعلمون غدا ليس هناك درس، وإن شاء الله الجمعة نقضي مرحلتنا الأولى من هذه الدورة. بالنسبة لدرس الأصول وهو الدرس 19 من هذه الدروس من هذه الدورة، قلنا بارك الله فيكم كنا قد وقفنا عند الأدلة وعند دليل السنة على وجه التعيين، وتكلمنا البارحة عن حجية السنة، وذكرنا من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل دلالة واضحة على أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة يبنى عليه أحكام هذا الدين كما يبنى أو تبنى عليه أحكام هذا الدين كما تبنى على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه حجة في الأحكام فهو حجة في الأخبار، فما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا عن طريق العدول الثقات فإن الواجب تصديق هذه الأخبار عن رسول الله والتصديق بها من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولو كان في هذه الأخبار ما قد لا يدركه أو ما قد لا يتصوره العقل في ابتداء ما لا يتصوره العقل ابتداء، وذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حياته عن بعض الأخبار المستقبلية، وكذلك أخبر عما حصل له كما في قصة الإسراء والمعراج، ومثل هذه الأشياء التي هي مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من كشف شيء من الغيب له، وإما من شيء من المعجزات التي اختصها الله سبحانه وتعالى اختصه الله سبحانه وتعالى بها. ومثل هذه الأخبار كان واجبا على المؤمنين في حياته صلى الله عليه وسلم تصديقها، وكما أنه واجب عليهم تصديقها وإن كانت على خلاف يعني إن كان مثل هذه الأخبار على خلاف ما يتصوره الإنسان من الحالة الطبيعية، فإن الواجب أيضا على من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا من طريق العدول الثقات. وأما إن لم يأتي الخبر عن طريق العدول الثقات فليس المرء مكلفا بتصديق نقل الضعفاء أو نقل المجاهيل الذين لا تعرف عدالتهم وهذا له أصل في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر من صفات الشهود أنهم يكونون عدولا، وكذلك قال ممن ترضون من الشهداء. ولذلك الحجة إنما تقوم والواجب في التصديق إنما يقوم إذا كان الخبر منقولا عن طريق هؤلاء العدول الثقات. على كل حال هذا تعقيب على ما تكلمنا عنه البارحة. إذن الدليل الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو دليل السنة، وتقدم معنا دليل القرآن وتكلمنا فيه عن مسألة القراءة الشاذة. فأما دليل السنة فقد قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، قال وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم. قال فلا حكم له في ذاته. لا حكم له في ذاته يعني إيش؟ يعني لا حكم له، لا حكم شرعي متعلق أو متعلقا بهذه الأعمال. فالأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة لا يتعلق بها حكم شرعي، لا من حيث الوجوب ولا من حيث الندب والاستحباب، وإنما هي من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فعلها على سبيل الطبيعة البشرية. ولكن إذا أراد الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء التي فعلها عن طريق الجبلة من باب المحبة، من باب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يفعل ذلك فإنه قد ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأسيهم به في هذا. فقد جاء عن أنس بن مالك أنه حضر طعاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، وذلك لحبه صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بعد أن رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء حرص على أكلها وأحبها. وهذا يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا من مقتضى الطبيعة البشرية، والناس يتفاوتون في حب المأكولات والمشروبات عن بعضهم، لكن أنسا من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما يحب حتى مما جاء من قبيل العادات. فلذلك لو اقتدى مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المحبة له في باب ما فعله على سبيل الجبلة البشرية فإن هذا له أصل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. يعني هذا استطراد حيث قال يعني إن يعني الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والطبيعة البشرية كالأكل، يقول قد يأتي في بعض صفات هذه الأفعال ما يكون شرعيا، وذلك إذا جاء مبينا على لسان الشرع، إذا جاء مبينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يأكل المرء المسلم باليمين، وكذلك كأمره للغلام أن يأكل مما يليه، فهذه لا شك أنها من قبيل الأحكام الشرعية. وأما من حيث الأصل فإن هذا من سبيل ما فعله على طريق الجبلة. قال الثاني، يعني النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. هذا يشبه ما قبله، ما فعله على سبيل العادة يشبه ما قبله، ولذلك بعض أهل الأصول يجعلهما قسما واحدا. أقول إن بعض أهل الأصول يجعلون هذين القسمين قسما واحدا، فيجعلون ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة أو ما فعله على سبيل الجبلة البشرية يجعلون ذلك قسما واحدا، ويحكمون على هذا القسم بأنه لا يتعلق به حكم شرعي، وإنما هو من قبيل الطبيعة البشرية. طيب هو لماذا فرق المؤلف؟ لماذا جعل ما فعله على سبيل العادة قسم وما فعله على سبيل الجبلة قسم؟ ما فعله على سبيل العادة هذا مما يتعلق بعادات الناس، هذا فيما يتعلق بعادات الناس. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه الإزار والرداء وكذلك العمامة هذا على سبيل أن عادة أولئك القوم الذين عاش بينهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اتخاذ هذه الأشياء. ولذلك يرى المؤلف أن السنة في مثل هذه الملابس أن يفعل ما على أن يفعل في هذا ما على عادة أهل المرء. بمعنى يقول العمة مثلا العمامة والإزار والرداء ليست سنة في ذاتها، وإنما السنة لبس ما يعتاده الناس، فإذا كان اعتياد الناس على مثل هذا فهذا هو السنة، وإذا كان اعتياد الناس على مثل الثياب التي تلبس الآن وهي ما يعرف سابقا بالقميص فهذا هو السنة. وهذا رأي المؤلف حيث قال في شرحه، قال ونقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة، أن يلبس السنة أن يلبس الإنسان أو أن الإنسان يلبس ما يلبسه الناس، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى عن لباس الشهرة، ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يلبس أو يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة. إذن عرفنا لماذا فرق المؤلف بين قسم ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة وبين قسم ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، وأرجو أن يكون ذلك واضحا. ثم كما أنه استطرد في القسم الأول الذي هو ما فعله على سبيل الجبلة، استطرد في القسم الثاني فقال وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، يعني يقول إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة من حيث الأصل لا يتعلق به حكم في ذاته حكم شرعي، ولكن قد يتعلق به حكم شرعي إذا جاء ذلك على سبيل الأمر أو على سبيل النهي. فمثلا في اللباس هو قال إن أنه يكون على ما اعتاد عليه الناس، ولكن قد يكون هناك شيء من أنواع اللباس مأمورا به أو منهيا عنه، وذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على لبس البياض، فالذي يلبس البياض مقتديا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مأجورا، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه لبس غير البياض في بعض المواطن، وذلك لبيان الجواز، وهذا من قبيل العادات، إلا أنه من الأفضل أن يلبس أو يحرص المسلم على لبس البياض. طيب القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. نعم هو يقول هنا القسم الثالث واضح، يعني هناك بعض الأحكام اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم المرأة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فختم الله الآية في ذلك بقوله خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك كما جاء في الوصال حين واصل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء برسول الله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وقال المؤلف ولا يستدل على الخصوصية أو ولا يعدل إلى الخصوصية إلا لا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، وهذا أمر مهم، فإن بعض شراح الحديث وبعض المتحدثين في فقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعارض عندهم حديثان ربما حملوا أحد الحديثين على الخصوصية فقالوا إن هذا الحديث خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا المؤلف يقول لا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. لماذا؟ لأن الأصل أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو ليس على سبيل العادات ولا على سبيل الجبلة البشرية، الأصل أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم، فإنه أسوة للمؤمنين، وقد كان المؤمنون يأتسون به، وقد كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنه يؤتسى به ويقتدى به في أفعاله، فلذلك الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على سبيل الخصوصية إلا إذا دل الدليل على ذلك. قال القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا، قال فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه. يقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد أيا كانت هذه العبادة، سواء كانت من عبادات المستحبة أو من العبادات الواجبة، يقول إن هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واجب عليه، ووجوبه عليه صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأنه فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، عفوا أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على سبيل التعبد. يقول ما فعله على سبيل التعبد فهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم ليبلغ الرسالة، وأما في حقنا فالأصل أنه ليس بواجب وإنما يكون على سبيل الاستحباب، وإنما يكون على سبيل الاستحباب. فالأصل أن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ألا يحكم بوجوبها إلا باقترانها بما يدل على الوجوب، وإلا فالأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أنه يكون من قبيل الاستحباب على من؟ على أمته. مثل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وذكر مثالا آخر فقال ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. إذن هذا مثال آخر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وهو تخليل اللحية في الوضوء. يقول طالما أنه فعله يعني مجرد فعل ولم يأمر بذلك، ونبه إلى أمر آخر قال ولم يكن فعله بيانا لمجمل، من يوضح لنا معنى العبارة؟ معنى العبارة في هذا المثال خاصة كيف لم يكن كيف تخليل اللحية لم يكن بيانا لمجمل؟ يعني وضحوا لنا المجمل هنا. ايش غسل الوجه؟ نريد توضيح، نريد اكثر توضيحا اكثر. لماذا كان غسل الوجه مجملا؟ أنا أقصد هذا، بينوا لنا. أنتم تقولون غسل الوجه مجمل، كيف غسل الوجه مجمل؟ نعم، لأن القرآن هذا الذي أريد ذكر الآية. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه إذا قمنا إلى الصلاة أن نغسل وجوهنا وأيدينا إلى المرافق، يقول: وتفصيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه هو الذي يبين إجمال الآية. مثلا حين تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق، قالوا إن هذه المضمضة والاستنشاق هي من بيان المجمل، لأن الأمر جاء مجملا بغسل الوجه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق مما يدخل في هذا الأمر، وهذا على قول جماعة من أهل العلم. يقول هنا: اللحية أصلا ليست من الوجه، من حيث الأساس ليست من الوجه، فليست داخلة ابتداء في قول الله سبحانه وتعالى: اغسلوا وجوهكم. طيب نحن الآن نعكس الاستدلال. طيب لو كانت داخلة في الوجه، اللحية لو كانت داخلة في الوجه، ماذا سيكون حكم تخليل اللحية؟ نعم، لماذا واجب؟ لماذا يكون واجبا؟ جميل جدا، لأن غسل الوجه واجب، لأن غسل الوجه واجب، ويكون هذا الأمر لو كانت اللحية من الوجه، يكون تخليل اللحية الذي جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الأمر الذي جاء في القرآن، داخلا في الأمر الذي جاء في القرآن. طبعا بالنسبة لتخليل اللحية هذه استطراد فقط، استطراد تخليل اللحية يرى جماعة من حفاظ الحديث ومن مبحات من رازي وغيره من أئمة الحديث، يرون أن تخليل اللحية لم يثبت فيها أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد ذلك عن بعض أصحابه، وورد كذلك عن بعض الفقهاء من السلف. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرى جماعة أن ذلك لا يصح، وهناك حديث عثمان صححه بعض أهل العلم، ولكن جماعة من أهل الحديث على عدم تصحيح شيء من ذلك. على كل حال يقول الخامس من أنواع فعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما فعله بيانا لمجمل. الآن انتقل إلى الفعل الذي جاء بيانا لإجمال. كيف بيانا لمجمل؟ مثل ما ذكرنا، يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى، الأمر هذا الذي من الله سبحانه وتعالى في القرآن قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. يقول هنا حين يطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ويفعله، فإن فعله هذا، طبعا الفعل قد يكون فيه أشياء فيها تفصيلات ليست مذكورة في الآية، يقول هذه التفصيلات التي وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا للأمر الوارد في القرآن، يقول حكمها حكم الأمر. إن كان الأمر للاستحباب فهذا الفعل وتفاصيله للاستحباب، وإن كان الأمر من حيث الأصل في القرآن للوجوب، فإن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لإجمال ذاك الأمر يكون للوجوب. هذا كلامه، وهذا معنى كلام المؤلف، وذلك فيما قال: ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. والآن يعني يذكر لنا أمثلة على ذلك. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. طبعا هذا الإطلاق هذا منازع فيه بين الأصوليين، فبعض الأصوليين يقول ليس كل ما فعله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كل تفصيلات الفعل التي يفعلها في امتثال الأمر المجمل في القرآن ليست كلها تأخذ حكم الأمر المجمل، واستدلوا على ذلك بأفعال الصلاة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يكون حكمه حكم قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. فإن من الأفعال ما دل الدليل على كونها واجبة، ومنها ما دل الدليل على كونها مستحبة. واستدلوا أو ذكروا من قرائن ما يدل على الوجوب قالوا ما يدخل في حقيقة الصلاة وواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها، ويعني رواها كل من نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا هذه قرائن تدل على أن هذه الأفعال هي التي بالفعل تدل على بيان ذاك المجمل من حيث أساسي، من حيث أصل الأمر بالوجوب. وأما ما لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته وتركها أحيانا فذلك مما لا يدخل في حكم أصل الأمر بالوجوب. انتقل الآن إلى التقرير، فقالوا أما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية. نعم، إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. قال ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. الآن يتكلم عن جزء من السنة، يقول جزء من السنة هو من باب التقرير، ومعنى ذلك أن يفعل شيء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراه فيقره ولا يغيره ولا يأمر بتغييره، وهذا هذا ينسب إلى السنة على سبيل التقرير، ينسب إلى السنة على سبيل التقرير ويكون حجة. ثم ذكر نوعا من الأنواع التي قد تدخل في باب التقرير ولكن المؤلف يجعلها من باب التقرير الإلهي وليس من باب التقرير النبوي. يقول فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له. هذه المسألة يعني مسألة اختلف فيها الأصوليون، وهي إذا عمل عمل على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل لنا أن هذا الفعل نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث علم به، فهل يكون هذا الفعل حجة؟ يعني لو فعل أحد الصحابة فعلا على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل التعبد ولم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هذا الصحابي فعل هذه العبادة، فهل يكون هذا إقرارا وهل يكون هذا الفعل حجة؟ يقول هو نعم هذا الفعل يكون حجة ولكن ليس من باب التقرير النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك وإنما من باب التقرير الإلهي. يعني هو يقول في وقت الوحي الله سبحانه وتعالى لا يقر عملا من مثل هذه الأعمال إلا ببيان، وهذا الاستدلال يعني محل اختلاف بين أهل الأصول. هو ضرب أمثلة على ذلك، قال ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه أو ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني هو يقول هنا جابر بن عبد الله يستدل على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر لو كان العزل حراما لنزل من القرآن ما يحرمه طالما أنهم كانوا يفعلون ذلك وقت نزول القرآن. ولا شك أن قول جابر هذا فيه دلالة قوية على ما ذهب إليه المؤلف. وقد ينازع المؤلف في الاستدلال بهذا الحديث أو بهذا القول عن الصحابي إذا قلنا إن العزل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما جاء من الأحاديث الصحاح، وكذلك إن يعني بلغ هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال أصحابه له بوقوع هذا العمل في حياته، فقد يكون هذا خارجا عن الصورة التي فيها النزاع، وإن كان في كلام جابر ما يشعر تلك مما ذهب إليه المؤلف. قال المؤلف: ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها بينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل ذلك على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. طبعا يقصد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بعد ذلك ما يفعل من المنكرات أو من الظلم. قال: ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف، الآن انتقل إلى نوع ثالث من السنة، انتهى من موضوع الفعل ومن التقرير وانتقل الآن إلى الوصف. قال: ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومثاله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. الآن انتقل إلى الأخبار بعد أن انتهى من الأفعال ومن التقريرات النبوية ومما أضيف إلى النبي من وصف، فإنه انتقل الآن إلى الأخبار. والأخبار يعني من أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء على سبيل الأخبار عنه مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيتكلم عن مباحث متعلقة بعلوم السنة، بعلم الحديث. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن كثيرا من الأصوليين حين يتحدثون عن السنة كدليل من أدلة التشريع وما يتعلق بها من أحوال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته وما إلى ذلك، فإن هذه الأبواب التي يتحدثون عنها هي من صميم تخصصهم ومن الأبواب المتعلقة بعلم الأصول. وحين ينتقلون إلى موضوع الأخبار وتفصيل ما يقبل من الأخبار وما يرد، فإنهم يتحدثون عن علم آخر وهو علم مصطلح الحديث وما يتبعه من علوم العلل والجرح والتعديل. ولذلك إذا كان الأصولي غير ضليع بعلم الحديث فإنه قد يسلك مسلكا لم يسر عليه علماء الحديث في بعض هذه التقريرات، وهذا الذي حصل بالفعل على مر التاريخ. وأدخل في علم الحديث، أصلا علم الحديث لم يتغير من وقت يعني زهائه ووقت ذروته في القرن الثالث في وقت الإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي وعبد الرحمن المهدي وأبي زرع الرازي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي. هؤلاء كلهم كانوا في القرن الثالث، طبعا عبد الرحمن المهدي في آخر الثاني. علم الحديث في وقتهم كان في أبهى صوره وفي أدق أحواله، وكان يعني كان المحدثون في ذلك الوقت قد بلغوا من التضلع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم أحوال النقلة ومن فهم أحوال الرجال ما لم يسبقوا إليه وما لم يلحقوا به. وشهد لهم من عاصرهم ومن جاء بعدهم بأنهم قد بلغوا في ذلك شأوا بعيدا وبلغوا في ذلك منزلة عالية. ولكن بدأ الانحدار في معرفة العلوم الحديثية بعد هذا القرن، وذلك لأن التركة التي خلفوها وراءهم تركة ضخمة وتركة تحتاج إلى نفوس كبيرة متفرغة إلى مثل هذه العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى جلد وصبر ورحلة، وكذلك فيها من التفاصيل الشيء الكثير. فلذلك مع حجم التركة الكبيرة وكذلك مع عوامل أخرى بدأ التغير شيئا فشيئا في علم الحديث. ومن أبرز الأشياء التي غيرت في علم الحديث بشكل ممنهج ومنظم ما جاء من طريق الأصوليين، وذلك لأن الأصوليين كما نرى الآن يتناولون أبواب من علم الحديث. فسيأتي معنا بعد قليل ما يتعلق بالصحيح والحسن والضعيف وما إلى ذلك. وإذا رجعنا إلى كتب الأصول الموسعة فسنجد مباحث حديثية دقيقة جدا يتكلمون عنها. والأصوليون من المعروف أنهم في ابتداء هذا العلم وحتى في أثناء من المعلوم أن المتكلمين هم أبرز من ألف في علم الأصول، ومن أبرز المؤلفات الأصولية هي لأئمة المعتزلة، وكذلك لبعض أئمة الأشاعرة. ومن المعلوم أن منهج بعض المتكلمين وموقفهم من السنة كمثل المعتزلة لهم موقف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن طريقتهم في الاستدلال ولا في قبول الأخبار ما كانت على الطريقة التي كان عليها علماء الحديث في القرن الثالث. وحتى تناول المباحث الحديثية من حيث الاصطلاح ومن حيث استعمال العبارات والتعبير بها والتعبير بها في الحكم على الأحاديث لم يكن الأصوليون في ذلك الوقت على نفس الطريقة التي سار عليها المحدثون. ولذلك سنجد بعض الأبواب الأصولية المتعلقة بالحديث هي في الحقيقة لم تكن معروفة عند علماء الحديث، وذلك مثل باب المتواتر والآحاد. باب المتواتر والآحاد قد نص جماعة من رؤوس المحدثين المتأخرين على أنه لم يكن من مباحث علم الحديث، وقد ذكر ابن الصلاح، وابن الصلاح معروف شأنه في علوم الحديث، وكل الكتب التي جاءت في علوم الحديث في القرون السبعة المتأخرة أو الستة هي دائرة في فلك كتاب ابن الصلاح الذي هو علوم الحديث. ذكر في كتابه علوم الحديث، قال: من أقسام الحديث المشهور، قال: ومن المشهور المتواتر، ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه والأصول ولا يذكره المحدثون. طبعا أذكر كلامه بالمعنى، ليس عندي بالنص، لكن هذا بالمعنى. قال: وأول من أدخله في علوم الحديث الخطيب البغدادي. قال: وفي كلامه ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث. إذن فباب ضخم مثل باب المتواتر والآحاد لم يكن من حيث الأساس في استعمال المحدثين السابقين، وإنما هو باب أصولي محض دخل في علم الحديث من قبيل أو من باب السنة في أبواب الأصول، يعني من قسم أو من موضوع السنة في باب الأدلة في علم الأصول. وهذا التقسيم، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، ليس الإشكال فيه من باب التقسيم، يعني حين توصف السنة وصفا بأن بعضها متواتر وأن بعضها آحاد هذا ليس إشكالا. الإشكال ما ورد عن بعض الأصوليين أو كثير منهم إن لم يكن أكثرهم أنهم توصلوا بهذا التقسيم إلى تقسيم السنة من حيث قبولها وردها، فما كان من قبيل المتواتر فإنهم قبلوه في كل الموارد وفي كل الأبواب، وما كان من قبيل الآحاد فإنهم قبلوه في الأحكام العملية وردوه في الأحكام الاعتقادية. وهذا القبول لأحاديث الآحاد في الأحكام العملية وردها في الأحكام الاعتقادية أمر محدث لا يعرف عن أحد من علماء الحديث السابقين. وجميع ما جاء عن علماء الحديث وعن علماء السلف في القرون الأولى أنهم كانوا يقبلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من طريق الآحاد أو من طريق التواتر في كل الأبواب، سواء أكان في باب الاعتقاد أو كان في باب العمل. فلذلك هذا التقسيم حين يتوصل به إلى حكم لم يكن موجودا عند أهل الاختصاص ولا عند غيرهم من علماء السلف الذين عاشوا في القرون المفضلة، فإن هذا التقسيم بهذه النتيجة لا شك أن فيه إشكال. مثال على ذلك، الأمثلة لا تحصر، حين من يطلب مثال الأمثلة لا تحصر في رد أحاديث الاعتقاد. الأحاديث التي جاءت في أبواب الاعتقاد ردها كثير من المتكلمين من باب أنها ليست من قبيل المتواتر. على كل حال الحديث في هذا يطول، و يعني فصلنا كثيرا في هذه القضية في تسجيل مستقل في دورة الحديث، وسيأتينا إن شاء الله في دورة الحديث. أما مثال على السلف، من يطلب مثالا للسلف على قبول أحاديث الاعتقاد، فقبل السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك في الأرض، يرسل لهم أحدا من أصحابه يقيمون عليهم الحجة في أصل الدين، وهذا أعظم مما جاء في تفاصيل أحاديث الاعتقاد في صفة من الصفات. فإن أصل الرسالة، أصل الإسلام، يبلغ عن طريق أحد رسول الله، أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أرسل إلى كسرى وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى قيصر، فإنما أرسل إليهم أحدا. ولو لم تقم الحجة بالآحاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحتج هؤلاء أولئك الأقوام بأن هؤلاء الآحاد لا تقام بهم حجة. وأما ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف فهذا كثير. ومن المعلوم أن كثيرا من النصوص التي وردت عن السلف في أبواب الصفات أنهم يقولون نمرها كما جاءت، ولو كانوا يردونها لما قالوا نمرها كما جاءت، وإنما قالوا هي من قبيل الأحاد ونردها ولا نؤمن بها. لكن حينما يقولون نقر بها كما جاءت ونؤمن بها كما جاءت، فإن هذا يدل على قبولهم لها وعلى عدم ردهم لها لكونها من قبيل الأحاد. ثم إن تفاصيل الأحاد والمتواتر على التفصيلات الدقيقة التي يذكرها المتكلمون لا تكاد توجد في السنة، وهذا نص عليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فابن الصلاح رحمه الله تعالى قال ومن أراد مثالا على المتواتر أعياه تطلبه. ثم قال نعم، حديث من كذب علي متعمدا نراه مثالا لذلك. فهو حين ذكر هذا المثال الذي هو من كذب علي متعمدا، حديث من كذب علي متعمدا، لم يجزم به كذلك، وإنما قال نراه مثالا على ذلك. ولذلك ابن حبان في مقدمة صحيحه يقول وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها أخبار أحاد، والمراد بالأحاد كما تقدم ما دون المتواتر. على كل حال نكمل حتى لا يضيق علينا الوقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه. ينقسم الخبر، طيب يعني المداخلات تشوشنا، لكن حينما يقول القائل لا أجد أسماء للسلف، هذا من قلة اطلاع السائل. ولو أردت أن أذكر لك عددا من الأسماء فسأذكر لك إن شاء الله مجموعة من أسماء السلف ممن ورد عنهم ذلك، لكن هذا النفي يعود إلى قلة الاطلاع. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار ما يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا. أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتبع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طيب هو الآن قسم الأخبار إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وذلك باعتبار من يضاف إليه الخبر، باعتبار من يضاف إليه الخبر، أي من ينتهي إليه الخبر، أو لتقول باعتبار قائل الخبر. فإن كان قائل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ما ينسب إليه ما ينسب إليه يسمى يقال له مرفوع، وما ينسب إلى الصحابي يقال عنه موقوف، وما ينسب إلى التابعي يقال عنه مقطوع. يقول: والمرفوع قسمان، مرفوع حقيقة ومرفوع حكما. والحقيقة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، هذا حقيقة. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته، يعني مثلا يأتي صحابي يقول من السنة كذا وكذا، ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال من السنة كذا وكذا، يقول هذا في حكم الرفع. يقول: أو عهده، مثلا إذا جاء صحابي يقول: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وذلك كما قالت أسماء في الحديث الصحيح، يقول هذا يعتبر من قبيل المرفوع، أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه. ومنه قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو نحوهما. طبعا يدخل في هذا ما قاله الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، يعني إذا حدث الصحابي بخبر أو قال أو ذكر حكما وهذا الحكم لا مجال للاجتهاد فيه، هذا الخبر لا مجال للاجتهاد فيه، وذلك كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف في بعض الروايات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، هذا لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصح موقوفا عن أبي سعيد الخدري. ومثل هذا الخبر لا يمكن أن يأتي به أبو سعيد من عنده، ولا يمكن كذلك أن يكون قد أخذه من أخبار بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لم يكن عندهم سورة الكهف، وإنما سورة الكهف من القرآن من كتابنا، فلذلك لا يمكن أن يأتي هذا الخبر إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في صحة لفظ الجمعة هذا فيه نزاع، لكن على كل حال أصل الخبر في فضل هذا في هذا الفضل لهذه السورة ثابت عن أبي سعيد الخدري، فهذا له حكم الرفع وإن لم يكن مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النسبة. ثم قال: والموقوف ما أضيف إلى الصحابي وهو حجة على القول الراجح. طيب نقف عند هذا الحد، يعني هو الآن أدخل قول الصحابي والخلاف في قول الصحابي وهل يحتج به أم لا يحتج به، هذا يعني مسألة، هذه مسألة مستقلة إن شاء الله نفصل فيها الجمعة بحول الله وقوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبارك فيما نتعلم. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.